موضوع الدرس فيما جاء في بيان الميزان يوم القيامة والعدل بين الناس، سورة الأنبياء تفسير الجلالين، إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فلا تظلم نفس شيئا من نقص حسنة أو زيادة سيئة وإن كان الأمر مثقال زنة حبة من خردل أتينا بها، أي بموزونها، وكفى بنا حاسبين. كفى بنا حاسبين، محسنين في كل شيء. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان، التوراة الفارقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، وزياءً بها وذكرًا، أي عزة بها، وذكرًا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب، أي بالغيب يعني الناس في الخلاء أنهم، وهم من الساعة أحوالها مشفقون خائفون. وهذا القرآن ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. الاستفهام فيه للتوبيخ. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامة كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة وفي الدروس السابقة، كأن الميزان حق. كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: كأن الميزان ثابت بكلام الله تعالى. أما الصراط والحوض ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك کہ السنة لو ثبتت، لا شك في ذلك ايضا امر من اوامر الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لما ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ايضا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: اما الميزان فثابت بكتاب الله. ونزعوا الموازين القسط ليوم القيامة. وأيضا جاء في آية أخرى: والوزن يومئذ الحق. وأيضا جاء: فمن ثقلت موازينه، لازم إذا كان ميزان لازم وزن لازم موزون، لأن هذا قاعدة کہ إذا ثبت الميزان فثبت الوزن، فإذا ثبت الوزن ثبت الموزون. لا شك في ذلك، لما؟ لأن الوزن والموزون والميزان يعني لازم بعضها ببعض. أما قالوا ذكر الحوض وذكر الصراط فهذا ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايات صحيحة. فبهذا قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله: اللازم أن نحن نؤمن بالبعث بعد الموت وبالصراط وبالحوض وبالميزان وبجميع ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا قال الله تعالى فلا تظلم نفس شيئا، افهم نفي ونكره ذات نفي، يعني لا يكون ظلم ولا ذره، لما ان الله منزه عن الظلم، لان الظلم انها ظلم ظلم ظلمات بالظلم صفه النقصان، وان الله تبارك وتعالى انه منزه عن سائر صفات النقصان وعن سائر الصفات الذي لا يليق بشانه، بل هنا يكون اما فضل واما عدل. إذا إن الله أدخل أحدا الجنة فهذا من فضله، فإذا أمر بالنار فهذا من عدله. فبذلك جاء نفس نكرة تنكير، شيئا أيضا منصوب شيئا، إما مفعول ثاني وإما مفعول مطلق. عند علماء القواعد يعني علماء النحو قالوا أنه منصوب على ماذا؟ فقالوا علماء إما أن يكون مفعول ثاني وإما أن يكون مفعولا مطلقا. فلا تظلم نفس شيئا، فبذلك يوهم كأما في الآخرة ما في أحد عنده شيء. كيف فلا تظلم؟ قال من نقص حسنة، يعني واحدة له حسنات ينقص حسنة واحدة لا، إما بزيادة السيئات أن المسيء بزيادة سيئة واحدة لا، وإلا لا شك يوم القيامة إنسان ما عنده لا أموال ولا بنون يوم القيامة، ما عنده شيء، ولكن أعماله موجودة معصورة مكتوبة وفي صحائف الأعمال ثابتة مندرجة. يعني إذا ينقص من حسناته شيء لا، أو يزداد في سيئاته شيء لا، أن يكون عدلا حقيقيا كاملا تام. فبذلك فلا تظلم نفس شيء، افهم هذا نفي يعني يكفي. فلا تظلم، اما اللفظ اولا افهم، الميزان يكفي بالعدل، لما كل شيء بالميزان، وايضا جاء صفة الميزان القسط، وبعد ذلك الله تبارك وتعالى فلا تظلم نفس شيئا، يعني جاء نفي وجاء نكرة تحت نفي، ولكن جاء بعد وإذن وإن كان مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة، قرأ بعض القراء مثقال حبة بالرفع، وقرأ بعضهم مثقال حبة بالنصب قراءتان، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب. الذين قراءة الجمهور النصب، إذا كان مثقال ذر مثقال حبة افهم، تكون كان ناقصا افهم، يعني إذا يعني هذا فرق بين القراءتين، إذا كان مثقال حبة يعني مثقال منصوب، إذا كان مثقال منصوب كان تكون ناقصا، إذا كان ناقصا اسمها مستتر فيها، يعني كان العمل مثقال حبة من خردل. عند علماء القواعد علماء النحو يفهم إما كان تاما وإما كان ناقصا، هذا قاعدة. فإذا كان مثقال حبة يعني منصوب تكون كان ناقصا، واسم مستتر فيها، ومثقال تكون ماذا خبرها. فإذا كان مثقال حبة من خردل مثقال بالرفع تكون كان تاما، فبذلك استعمال كان إما أن يكون كان ناقصا وإما أن يكون كان تاما. إذا كان مثقال حبة كان تاما، إذا كان مثقال حبة كان ناقصا، إذا كان ناقصا اسمها مستتر فيها، يعني كان العمل، وإن كان يعني العمل مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل، خردل اسم نبات كالسمسم، أنه يوجد في بعض البلدان ويخرج منها الدهون وغيرها، ولكن يعني هذا ضرب المثل في الصغر، هذا ضرب المثل في الصغر، يعني شيء مثقال خردل فَإِذَا كَانَ ذَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَإِذَا خَرْدَلٌ أَيْضًا شَيْءٌ صَغِيرٌ فَإِذَا أَيْضًا يَنْقَسِمُ عَلَى حَبَّاتٍ فَتَكُونُ حَبَّةً وَاحِدَةً مِنْ خَرْدَلٍ فَمَا تَكُونُ فَكَيْفَ تَكُونُ فِي الْقِلَّةِ فَبِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى فَبِذَلِكَ ذَرَّةٌ حَبَّةٌ وَحَبَّةً أَيْضًا لَيْسَ حَبَّةٌ مُطْلَقٌ لِمَا لِأَنَّ حَبَّةَ الرُّمَّانِ غَيْرُ حَبَّةِ الْبُرْتُقَالِ غَيْرُ وَإِذَا كَانَ حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَمَا تَكُونُ قِلَّتُهُ وَصِغْرُهُ فَبِذَلِكَ يَعْنِي وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا اتینا بیا وکفا بنا حاسبین قال علماء رحمهم الله تعالی یعنی اتینا بیا یعنی بی موزونیا ولو عمل صالح صغیر او عمل طالق ولو صغیر یعنی اذا کان صغیر ولا کبیر الا ان یکون موجود و الا ان یکون یوزن اما فی الحسنات و اما فی السیئات کما قال اللہ تبارک و تعالی کہ حتی یوم القیامة اذا جاء الکفار وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا فَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَأَيْضًا لَمَّا أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ يَعْنِي كِتَابَ أَعْمَالِهِمْ يَقُولُونَ مَا لِي هَذَا الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا فَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ قَالَ بَعْضُ الْأَصْنَافِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَكَفَى بِنَا مُحْسِنِينَ وقال بعض العلماء رحمهم الله وكفى بنا حاسبين يعني لا احد اسرع حسابا من الله سبحانه يحاسب الخلائق باجمعهم الا من نفاه الله وادخله الجنه بغير حساب لما كما ان الميزان يوزن الاعمال واما الذين عفاهم الله بغير حساب وادخلهم الله الجنه يعني الانبياء والملائكه وأيضا الصديقين وأيضا من عباد الله الصالحين الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر قال أول من يؤتى الصحيفة في يمينه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فقیل له فأين أبي بكر رضي الله تعالى لما لأن أبي بكر أفضل من عمر رضي الله تعالى عنه فقال أبي بكر هيهات هيهات أزفت به الملائكة إلى الجنة فبذلك يعني أن مراتب تختلف أن الملائكة معصومين وأيضا أن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم أنهم معصومون فبذلك أدخلهم الله في الجنة وأيضا من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق عظيم كثير لا يعلم عددهم إلا الله يدخلون الجنة بغير حساب لما إن الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته ومنه لو أدخل سائر الخلق بغير حساب فهو قادر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل أما يفعل فهم يسألون فبذلك أما إذا كان يعني عذب فلو جاءوا به عمل حسنة صغيرة لما أحيانا إنسان مثلا هو يؤد في نفسه حسنة صغيرة ولكن بإخلاصها تكون عند الله تبارك وتعالى عظيمة وأحيانا إنسان يعمل حسنة بإعتبار يؤد في قلبه حسنة عظيمة ولكن لا يدن عند الله تبارك وتعالى بشيء يهبط بسبب الرياء بسبب السمع بسبب الشهرة بعدم الإخلاص بعدم إخلاص النية لله سبحانه لا قيمة له فبذلك وأحيانا إنسان يعني أنه لا يرد في نفسه إلا سيئة لا سيئة شيء يعني يسير فبذلك كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه السيدة عائشة إياك ومحقرات الذنوب لما ذنوب ذنوب النار نار لا تقول نار هذا نار صغير هذا جمرة صغيرة أو جمرة كبيرة جمرة جمرة أحيانا الإنسان يعني يترك قطعة من شيء من النار اليسير كما نعوذ بالله هذا بعض الإخوان الذين يشربون السجائر والدخان وغيرها اللہ مسترنا وسترهم واهدنا واحفظنا واحفظهم ونجنا ونجي اهلنا واولادنا عن هذه المصائب وعن هذه المشكلات ويرمون نعوذ بالله انهم في الطرق ويرمون انهم في السقط ويرمون احيانا نعوذ بالله تحت السيارات وفيها اشياء من المحرك محروقات من البنزين وغير ذلك يتسبب في اتلاف اموال المسلمين شيء يصير لا يبالي يرمي وانسان احيانا نعوذ بالله ينظر الى نساء الاجنبيات لا يبالي هذا صغيرا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله لأن هذه الصغائر تكون قبائل ما رأيت إنسان إذا أن يولي نارا يأخذ الحطب الصغار أولا يولى بها لا يأخذ النار إذا كان حطب كبير وخشبة كبيرة وديمة يجعل من تحته ويجعل من ها هنا خشب خشب صغيرة أخشاب عباد أعباد أود صغيرة صغيرة ثم يولى بالنار ويأخذ النار بها فبذلك الإنسان أولا ينظر النظرة ثم بعد ذلك النظرة والخطرة ثم بعد الخطرة والخطوة ثم بعد الخطوة والخطية نعوذ بالله فبذلك الإنسان لا يقول سيئة صغيرة لا يقول هذا صغائر وهذا لا يبالي أما كبيرة كبيرة لا الصغائر إذا أصر على الصغيرة تكون كالكبيرة كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار إذا أصر على الصغيرة مصر على الصغيرة فبذلك أنه يصل إلى الكبيرة فبهذا قال ولو أنها لأن لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين محسينا وأيضا فانظر والله سري الحاسبين يعني أهل الجنة يعني يحاسب الخلائق فتكون أهل الجنة في الجنة يقيلون في الجنة وأهل النار في النار يعني في النصف النهار وأيضا يحاسب حساب حتى كما رأى رجلا شبلي لما توفي رؤيا في المنام رؤيا في المنام رآه أحد في المنام فسأله ما فعل الله بك يا شبلي أنه معروف فقال ما فعل الله بك فقال حاسبونا فدققونا حاسبونا فدققونا قال ثم أنعموا علينا فأعتقونا يعني إن الله تبارك وتعالى أمر أولا بالحساب ثم أمر بالعطاء والفضل والإحسان فبذلك وهذا جاء يعني حاسبينا ما قال في قول واحد ابن عباس قول ابن عباس قال فكفى بنا حاسبين عالم وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فانظر المحاسب إذا كان في انتهاء العلم وانتهاء القدرة فكيف إذا محاسب هو الله سبحانه الذي علمه محيط الذي علمه محيط بسائر خلقه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين إذا كان محاسب هو الله فقال المحاسب إذا كان يعني علمه محيط وقدرته تامة فاللازم على الإنسان قال أنه يخاف وأنه يتوب وأنه يرجع إلى الله لمن أن المحاسب من هو الله سبحانه أما إذا كان مثلا محاسب من المخلوق المحاسب إذا كان محاسب مخلوق مخلوق إنسان ينسى نسي غفل زل أما إذا كان المحاسب هو الخالق الذي لا يذل ربي ولا ينسى الذي محفوظ من سائر صفات النقصان الذي لا يليق بشانه لا يليق بجلاله لا يليق بكماله فبذلك فإذا كان المحاسب هو الله وميزان ميزان القسط والأمين ولا الميزان ملك الذي يسمى الملك يا جبرائيل عليه السلام الذي وصفه الله تبارك وتعالى مطاع سمى أمين فبذلك لازم على العاقل أن يخاف وأن يتوب وأن ينوب إلى الله تبارك وتعالى بتوبة صادقة وأن يأتي بأعمال صالحة وأن يرجو رحمته ويخشى عذابه فبذلك قال الله تعالى وكفى بنا حاسبين كما أشار المفسر قال محسنين يعني في كل شيء في كل شيء قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان هذه الآية لها رد لما إن الله تبارك وتعالى ذكر أولا مسألة التوحيد والرد على المشركين ثم جاء أيضا ما يتعلق بإثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا كما جاء قبل ذلك وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وكما جاء من قل إنما أنذركم بالوعي فبذلك جاء بعده ذكر قصص الأنبياء فإن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه السورة تقريبا من هذا السياق عشرة قصص فبذلك لما لأن قبل ذلك قال قل إنما أنذركم بالوعي وهذا الإخبار لا يكون إلا بالوعي لما لأن رسول الله ما كان موجودا في زمن إبراهيم ولا في زمن موسى عليه السلام ولا في غير ذلك من الأنبياء وأيضا أنه ما تدارس من العلوم بالمدارس فأنه جاء بإخبار وجاء بأحوال الأنبياء وبأحوال قومهم فبذلك هذا دليل على إثبات رسالته فهذا دليل كألا أن هذا الإخبار لا يكون إلا بالوحي من الله سبحانه فبذلك لها ربط قبل ذلك القصة وما أرسلنا قبلك إلا رجال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأيضا الآية قل إنما أنذركم بالوحي وغير ذلك قال فلقد آتينا موسى وهارون فذكر الله تبارك وتعالى في هذا أولا قصة موسى عليه السلام وهارون عليه السلام قال العلماء رحمهم الله تعالى قصة موسى عليه السلام إن الله ذكر في كثير من الصور لما؟ لأن موسى عليه السلام الذين ينتبون بنبوته اليهود كانوا موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قصته مشابهة لها مشابهات ولها مماثلة كثيرة بقصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء في كثير من الصور قصة موسى عليه وسلم قال الله تعالى وَلَكَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ جاء هنا ايضا ثلاث صفات الفرقان وضياء وذكرا ولقد آتينا موسى وهارون وهارون لان في هذه القصة ماذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسلية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية لقلب قلوب المؤمنين وأيضا في بيان صبر الأنبياء والمرسلين على إيذاء قومهم وأيضا في تحذير وأيضا في يعني تنبيه للمعرضين الذين يعرضون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يكون مآلكم كمآل قوم موسى عليه السلام فبذلك قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى افهم كأن المراد من هذا التوراة وجميع الصفات الثلاثة قالوا صفات للتوراة يعني الفرقان صفة التوراة توراة ضياء أيضا صفة التوراة ذكر أيضا صفة التوراة لما قالوا لأن التوراة فيها الفارق بين الحق والباطل بين الحلال والحرام بين الصدق والكذب يقال فرقان ضياء لما لأن يستجاء بها ذكر لما لأن فيها المواعظ موعظة فبذلك ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى لا قالوا جاء اولا الفرقان ثم جاء بالواو وضياء وذكرا لازم تكون التغاير بينهما فبهذا قال بعض العلماء الفرقان معنى النصر من الله كما جاء يوم الفرقان يوم الفرقان معنى يوم بدر لأن يوم بدر إن الله نصر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وإن الله تبارك وتعالى جعل هذا اليوم يعني كأنه فارقا بين الحق والباطل فبذلك قال بعض العلماء الفرقان يعني النصر من الله، النصر من الله بالمعجزات، ان الله ايد موسى عليه السلام بالمعجزات، ان الله اعطاه عصا واليد البيضاء، وان الله تبارك وتعالى فلق البحر، وان الله تبارك وتعالى انجاه وقومه واغرق فرعون وقومه. قال نصر، نصر في مبازئ كلها. فلهذا قال ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان يعني النصر من الله تبارك. قالوا اما ضياء وذكرا المراد منها التوراه، ذهب بعض الاسلاف الى، ولكن لو تامل الانسان جميع هذه الاقوال متقاربه المعنى لا شك في ذلك ان الله انزل التوراه، والتوراه ايضا فرقان كما جاء صفة القرآن فرقان، لما لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين الحلال والحرام، بين الصدق والكذب، بين الإيمان والكفر، بين الإخلاص والنفاق. فبذلك لا شك في ذلك أيضا ضياء يستضاء بها، لما فيها الأحكام، فيها الأوامر، فيها النواهي، فيها طرق الفلاح وطرق السعادة، وأيضا ذكرا موئزة، وأيضا ذكر بمعنى شرف، لا شك في ذلك شرف. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جميع الأقوال متقاربة المعنى، لكن قال ها هنا وذكرا للمتقين يعني عزة للمتقين، كما جاء في صفة القرآن هدى للمتقين. لما؟ لأن المتقين الذين يتقون الله هم الذين ينتفعون من هذه الذكر وهذه المواعظ، أما الذين لا يتقون الله تعالى لا يبالون بكتاب الله، لا يسمعون كلام الله، بل أنهم يلغون في كلام الله تبارك وتعالى، بل أنهم نعوذ بالله أحيانا يقولون الشعر وأحيانا يقولون السحر. وبذلك قال وذكرا للمتقين. أما المتقين جاء الذين يخشون ربهم بالغيب، الذين يخشون ربهم بالغيب، افهم له معنيان، له قولان فيها من الاسلاف رحمه الله. الذين يخشون ربهم، قال بعضهم يعني الفرق بين الخوف والخشية، قالوا خوف مطلق، اما الخشية الخوف المشعر بالتعظيم، يعني انسان يخشى ربه، لما؟ انه يخاف، وايضا فيها في قلبه عظمة الله سبحانه. فبذلك هذا يقال إشفاق أو يقال خشية. الخشية كما جاء إنما يخشى الله من عباده العلماء، الخشية إذا كان مشير تعظيم. أيضا الذين يخشون ربهم بالغيب، معنى يعني إيمانهم بالغيب، إيمانهم بالاستدلال، لأنهم ما رأوا ربهم، وأنهم ما رأوا الجنة والنار، وأنهم ما رأوا البعض بعض الأموات، ولكنهم يؤمنون بالغيب. ذهب بعض العلماء إلى هذا القول، وقال بعض الأصناف رحمهم الله تعالى الذين يخشون ربهم بالغيب، قالوا باء بمعنى في، الباء بمعنى في، يعني يخشون ربهم في الغيب، يعني هم غياب عن الناس في خلواتهم في بيوتهم، لا يراهم أحد، بعيدا عن الرياء، بعيدا عن السمعة، بعيدا عن الشهرة، ولكن يخشون ربهم حتى في خلواتهم، حتى في خلواتهم يخشون ربهم. أما بإدبار ظاهر إنسان يظهر أحيانا الخوف، ولكن الخوف الذي بالإخلاص، الذي بالإخلاص لا يراه أحد إلا الله سبحانه وهو يخشى. كما رأيت قصة يوسف عليه السلام، لما أنها تجاوز زليخاه امرأة العزيز قال تحيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وإنه لا يفلح الظالم. فبذلك قال الذين يخشون ربهم بالغيب، أشار المفسر قال عن الناس، يعني بالغيب عن الناس، أي في الخلاء منهم، ليس في الجلوة بل في الخلوة، هذا هو الخشية الحقيقي. قال يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة، وهم من الساعة مشفقون. افهم، هذا يقال خاص بعد العام، هذا في مصطلحات العلماء يقال تخصيص بعد تعميم، خاص بعد العام، معنى أول جاء عام يخشون ربهم بالغيب، هذا عام، ولكن جاب هم من الساعة يعني خوف من الساعة هذا خاص، فبذلك تخصيص بعد التعميم خاص بعد العام. وهم هم من الساعة يعني من أهوالها مشفقون، لما؟ لأن الساعة أهوالها أعظم، فبذلك وهم من الساعة مشفقون. وأيضا جملة اسمية، وهم من الساعة مبتدا خبر، إذا كان جملة اسمية يدل على الثبات والاستمرار والدوام، يعني خشيتهم ليس كبذ يخشى ولا يخشى، لا، دائما في خشية الله سبحانه، دائما يخشون ربهم، إما في الجلوة وإما في الخلوة، في أي حال من الأحوال يخشون ربهم، وهم عن الساعة مشفقون. والدليل على ذلك أعمال الصالحة، لما؟ لأنهم لما يخشون ربهم ويخشون الساعة أنهم يتهيئون للساعة ويتهيئون للآخرة بأعمالهم الصالحة، وبهذا قال وهم من الساعة مشفقون. لما إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى عليه السلام وإنزال الكتاب والتوراة عليه الذي وصفه الله تعالى بالفرقان والضياء والذكر، أيضا قال وهذا ذكر مبارك أنزلناه، هذا ذكر مبارك أنزلناه يعني القرآن، إشارة إلى كلام الله سبحانه.